ما اقدرش انا على عيني شايفة وما جاش في بالي الرقة دي اهي تحرى عليه حاجة فوق خيالي ما اقدرش انا على عيني شايفة وما جاش في بالي الرقة دي اهي تحرى عليه حاجة فوق خيالي اللي قدي اهي تحرى عليك